بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قضينا عليك يا رب. الله يكرمك ما شاء الله. الله الله الله الله يستعدي. ربيك من حملنا مع نور الله الله. فإذا جاء وعد

Yeah. هذا يا رب الله يا مولانا Yeah. وإذا أردنا التعريف. الله أكبر. الله يسلم الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله يا الله. التعريف. الله أكبر. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بالذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله يا مولاي. الله اكبر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له ثم جعلنا له جهنم لا يذنون من مزحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله يا مولانا. ليخرجكم من الظلمات

وبشر